نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، وكنا قد بدأنا في الباب الثالث من الكتاب، هم العشرون قاعدة التي اختلف فيها في المذهب، وقال في ذكر عشرين قاعدة وهي القواعد المختلف فيها، وقلنا بأن الخلاف فيها في المذهب، وأيضا يعني الخلاف فيها بين المذاهب الأخرى. ندخل في القاعدة الثانية، وقول المؤلف: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال. إذا قلنا بالصحة وهو الأصح، هل من صلاة، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ وجهان والترجيح مختلف. تكلم عن لو صلى المرء خلف إمام، الأصل أن الإنسان لا يستطيع أن يعلم حال الذي يصلي خلفه، لا الإمام يعلم حال المأمومين ولا المأمومين يعلمون حال الإمام، يعني ما أحد قبل الصلاة طبعا، حتى وفي الصلاة الأصل أن الكل متوضئ، كل على طهارة، لكن نقول أن حال المرء من حيث الطهارة حتى لو قبل الصلاة لا يستطيع أحد أن يعلم، الكل يجلس في مكان ولا أحد يعلم من الذي على وضوء ومن الذي ليس على وضوء، لكن الأصل عندما يدخل المرء في الصلاة أنه على طهارة. فلو صلى خلف إمام وهو محدث ولكن مجهول الحال، هو لا يعلم بأنه محدث، حاله مجهول له، لأن الأصل فيه الطهارة. فلو صلى وهو لا يعلم، إن لو يعلم بأن الإمام قد أحدث وجب عليه مفارقة الإمام، يعني مثلا البعض الأئمة الذين إن كانوا يعني مثلا عنده إشكال في طبيا أو حتى كبر في السن، فالبعض ممكن أنه وهو يصلي في الركوع أو السجود يسمع له صوت، فيكون قد يسمع المأموم له صوتا لإمامه فيعلم أنه قد أحدث، فهنا يجب على المأموم أن لا يتابع، ألا يفارق بعد ذلك، لأنه لا يجوز متابعة الإمام وقد علم بأنه قد أحدث، المأموم لقد علم، حتى الإمام لم يعلم، هذا حكم الإمام شيء وحكم المأموم شيء آخر. فلو صلى خلف المحدث المجهول الحال، يعني هو لا يعلم حاله، الصلاة صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: على الأئمة إنهم أخطأوا فصحت لكم ولم تصح لهم، وإن أصابوا فصحت لكم ولهم. وهذه تحل لك الإشكال، يعني إن تبين للإمام بأنه بعد الصلاة كان محدثا لم يكن متوضئا، هو عليه الإعادة والمأموم ليس عليه شيء، صلاة صحيحة. طبعا خاصة لو كان المأموم مما يرى وركنين التراجع الفاتحة، فكان يقرأ الفاتحة هو بعد الإمام فصلاته صحيحة، أما لو كان لا يرى قراءة الفاتحة فصلاته غير صحيحة. لو صلى مأموم خلف إمام ثم تبين بعد انتهاء الصلاة أن الإمام لم يكن متوضئا، الصحيح بأن الصلاة المأمومين صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أصابوا فصحت لكم، في معنى الحديث صحت لكم ولهم، وإن أخطأوا فصحت لكم وليست لهم. فهذا يدل على أن لو تبين حال الإمام بعد الصلاة، لم يكن يعلم المأموم بأنه محدث أو أعلم أنه لم يكن متوضئا، يعيد الإمام ولا يعيد المأموم، لكن أنا أقول بشرط إن كان المأموم يرى بأن ركنية الفاتحة فكان هو يقرأ الفاتحة، لأنه لو كان لا يرى بالفاتحة أنها ركن له ويتبع الإمام، الفاتحة ركن، بس في المأموم بعض الآراء كما بينا قراءة الإمام قراءة للمأموم، فبعض الأقوال أو في هناك من يقول بأن على المأموم ليس وجوب قراءة الفاتحة ويكفي قراءة الإمام. طب لو تبين أن صلاة الإمام باطلة لا تصح للمأموم، لكن من يرى بأن الفاتحة ركن ويقرأها فحتى لو بطلت الإمام فإنها صحت، للمأموم. طيب نرجع للقاعدة، قال الصلاة خلف المحدث المجهول الحال، إذا قلنا بالصحة يبقى الصلاة صحيحة ولا صح. طيب هل هي صلاة دي جماعة لا حكم الجماعة أو انفراد؟ هل هي تأخذ حكم الجماعة أو منفردة؟ قال وجهان والترجيح مختلف. يعني إيش فيها؟ في أمور يرجح فيها الجماعة، مسائل سيأتي، وفي مسائل سيرجح فيها بأنها كصلاة منفردة. قال فرجح، يبقى اللي في الخلاف فين؟ ان فيها وجهان، فيها وجهين في المذهب. المذهب بعضهم يرى لان الصلاه هذه لا حكم الجماعه، والصلاه قول اخر انها صلاه منفرده ليست لا حكم الجماعه. فرجح او رجح الاول في الفروع. ما هو محدث اصبح صلى خلف محدث مجهول الحال، هي صحت الصلاه، لكن هل حكمها صلاه جماعه ام حكمها صلاه انفراد؟ هما اختلى المذهب لم يستقر، لكن في فروع عمل بها على انها واجبة لانها جماعة، وفروع عمل على انها انفراد. ما معنى مجهول الحال؟ هو لا يعلم حاله، مجهول الحال اي انت لا تعلم حال امامك، لا تعلم هل هو محدث ام غير محدث، يعني انت مجهول حاله عندك. هو الاصل ان هو خلاص صلى وهو على الطهارة، لكن مجهول حال الحدث انت لا تعلم. فما انا قلت في اول الكلام ان لا احد يعلم ان الذي معه محدث ام غير محدث الا ان يصرح، حاله مجهول. فرجح الاول في الفروع، منها لو كان اماما في الجمعه وتم العدد بغيره، ان قلنا صلاه جماعه صحت والا فلا، والاصح الصحه. طبعا احنا عندنا المذهب يرى بان اقل عدد في الجماعه كام، احنا ما وصلنا ليها في المد، لكن اقل عدد 40. هو يريد أن يقول إن كان العدد أكثر 40 من غير الإمام، يعني الإمام يعني عندنا 41 42 أكثر. فهو لما قال لو كان إماما خرج من العدد، فلو كان العدد بعده ما زال العدد 40 أو أكثر، يعني العدد الجمعة تم بغير الإمام، لو قلنا صلاتهم جماعة يبقى صحت، لأن الأربعين موجود يبقى صحت جماعة، وإلا فلا والأصح الصحة. إلا فلا يعني الوجه الثاني إنما تكونش جماعة، تكون انفراد. لكن أنا قلت الصحيح إن مدام العدد ظل على، طبعا هذا في المذهب لأن في خلاف بين المذاهب على عدد أقل عدد الجماعة، والراجح ليس بالأربعين ولا الاثنى عشر عند المالكية ولا غيرهم، راجح أنها تصح باثنين غير الإمام أصالة، ولا ثلاثة أو واحد كمان عند البعض. إلا فلا يعني العدد الأقل من الأربعين، لأنه هنا العدد أقل عن 40 خلاص مش هتكون جماعة في الجمعة، لأن الجمعة عندنا شرط في المذهب 40. قال ومنها حصول فضيلة الجماعة والأصح تحصل. يعني هنا الآن يبقى هل فضيلة الجماعة ستحصل أم لا؟ قال الأصح أنها ستحصل. عدد تحصل العدد؟ نعم، لا لا فضيلة الجماعة. ومنها لو سهى الإمام أو سهوا يعني أحد من الجماعة من المأمومين ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه، إن قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم، وإلا فبالعكس والأصح الأول. يعني الإمام في الصلاة سهى في الركعة الأولى، سهى مش أخطأ، سهى يعني مثلا قام من جلس بعد الأولى للتشهد فسبح له فقام للثانية، يبقى في سهو الآن. طيب وممكن يكون المأموم هو أيضا سهل، جلس بدلا يجلس بعد الثانية للتشهد مع إمامي قام للثالثة، فلما نظر الإمام موجود راح نزل قبل أن يستقيم حتى، قبل أن أو استقر أو حتى المهم أنه لازم ينزل كمأموم، يبقى في سهو للإمام هو وفي سهو للمأموم. الأصل في صلاة الجماعة أن إحنا نسجد سهوا لسهو الإمام مش لسهو المأموم، يعني لو سهى المأموم يجبره الإمام صلاة الإمام، لكن إحنا نسجد لسهو الإمام. طيب جاء قبل الانتهاء من الصلاة أحدث الإمام وعلمنا بحدث الإمام، فلا بد هنا من المفارقة، هنفارقه ونكمل الصلاة من غير الإمام. لو قلنا بأن صلاتهم جماعة، صلاة الناس دي جماعة على الأصح هنا في المذهب، يبقى لابد أنهم يسجدوا لسهو الإمام. يبقى لو الإمام اللي سهى هيسجدوا لسهو الإمام. طب لو كان الإمام سهى وهم ما سهوش سيسجدوا أيضا لسهو الإمام. طب لو كان هم اللي سهوا والإمام لم يسهو لم يسهو يبقى هم مش هيسجدوا لأن صلاتهم جماعة تاخد حكم الجماعة فيسجدوا إلا لسهوه. وإلا فبالعكس إلا فبالعكس يعني لو قلنا بأن الوجه الثاني الصلاة انفراد يبقى هم سيسجدوا لسهوهم هم ليس لسهو الإمام. فإن لم يسهو الإمام يبقى هم سهوا يسجدوا. فإن سهوا سهى الإمام وهم لم يسهوا لا يسجدوا. والصحيح الأول على أنهم يريدون يقول بأنه تظل الجماعة فيسجدون لسهو الإمام. وهذا طبعا نقطة لطيفة لأن ممكن تحدث إن الإمام يسهو ثم ينصرف يحدث. فالمأموم الذي خلفه من فقهه أنه يسجد سهوا لسهو الإمام وهو سيفارق. ورجح الثاني في فروع. يبقى الوجه الأول رجح أنها جماعة في فروع قلناها ورجح الثاني في فروع منها إذا أدركه المسبوق في الركوع. إن قلنا صلاة جماعة حسبت له الركعة وإلا فلا. والصحيح عدم الحسبان. هو يقول إيش أدرك المسبوق الإمام في الركوع ولكن كان حاله انه محدث. طب هو انا ادركه في الركوع مش في القراءه فقراءته في هذه الركعه الامام باطله. فلو خلوا لو قال لو كان الحكم جماعه يبقى الركعه دي لم تصح لان الامام قرا خطا لانه كان محدث. لكن لو قلنا بان صلاته صلاه صحيحه صلاته على الانفراد وهو أدرك في الركوع فنعتد بس بالركوع بصلاح الركعة لأن المسبوق لما بيدخل في الركوع بتعد ركعة لأنه أدرك الإمام في الركوع لإدراكه في الركوع. لو قلنا أنها جماعة قالوا لن تصح. لو قلنا أنها انفراد ستصح لأنه قال أدرك المسبوق في الركوع. قلنا صلاة جماعة حسبت له الركعة. لو جماعة حسبت له الركعة وإلا فلا. لو كان انفراد لن تحسب له الركعة لأنه بيقرأ الفاتحة على أن الفاتحة ركن فلم يقرأ. والصحيح عدم الحسبان على أن لن تحسب له لأنه لم يقرأ الفاتحة. فهنا عامله يعني لو دخل المسبوق في ركعة والإمام راكع ثم تبين حدث الإمام بعد ذلك فالركعة هذه عند المسبوق لا تعد. نقول أنا انفراد وهو أنا يقصد أن انفراد لا تعد لأن لم يقرأ فيها الفاتحة. لكن لو كان أدركه قبل الركوع قائما وقرأ الفاتحة خلاص حسبت له. لو قلنا جماعة حسبت له ركعة لأنه أدركه في الركوع فسقطت من عليه الفاتحة. فهمت؟ طيب والمرجح في هذه القاعدة أنها تكون جماعة. ورجح أنها تكون جماعة. قال في القاعدة الأصل في القاعدة أنا عايز أقول أن الغالب أنها تحسب جماعات إلا الاستثناءات التي قال والحكم لغالب الفروع ولا يرد خروج بعضها بل تكون من المستثنيات كما أشرنا إليه فيما تقدم. والله أعلم. أنا كنت أتكلم عن الجمعة في الأول. لا الأستاذة سألت أول مثال كان في الجمعة. والمذهب عندما قلت يا رب أن الجمعة لا تصح إلا بأربعين. طيب ندخل القاعدة الثالثة. قال قال الأصحاب من أتى والإخوة بتتأخر يعني مش عارف أعمل إيه على النت متأخرين وعلى المعهد متأخرين وأنا جيت جلست في 10 دقائق منفردا أنظر في السماء مفيش سماء هنا بس أنظر في السقف. طيب فأنا لا أصح. طيب أعمل إيش؟ طيب إيش؟ ما حسب الجماعة. طب ينفع كده؟ طيب وانت لو تأخرت اليوم بقى كل مرة بتتأخر على فكرة. الإخوة بتنتظمش هنا ولا هناك إلا متأخر. يوم أجازة أصلاً كمان ما في شغل كمان. أعتقد. القاعدة الثالثة قال الأصحاب من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثنائه بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا أو تبطل؟ يعني الآن من تاني ونقرأه، من أتى بما ينافي الفرض دون النفل، يعني أتى بشيء لا يصح في صلاة الفرض أو في صوم الفرض لكن يصح في عبادة النفل، مش لازم الصلاة، صلاة أو صوم حتى أو غير ذلك، أتى بشيء لا يصح في العبادة المفروضة ولكن يصح في النافلة سواء في أول الفرض أو في أثناء الفرض. اللي أتى بما ينافي الفرض قال بطل الفرض، يبقى الفرض اللي هو أتى بما ينافيه بطل، لكن هل تبقى صلاته نفلا أم تبطل أيضا؟ إيش؟ ما هو يأتي الأمثلة، أنا بشرح بس القاعدة الأول. يبقى الآن هو إيش معنى القاعدة؟ مثلا قال فيها قولان والترجيح مختلف. رجل الآن أحرم قاعدا وهو يستطيع القيام، والقيام ركن في صلاة الفريضة، فبدأ إحرامه بالتكبيرة وجالس على الكرسي، أتى بما ينافي الفرض أم لا؟ الفرض لابد من أن مستطيع. طيب يبقى بطل الفرض هنا، هل بقى تكون نفلا أم تبطل أيضا؟ هذا هو الذي يختلف حسب الأمثلة. مثلا هو سيأتي هذا المثال، لكن نذر صوما، وسيأتي قاعدة في مسألة النذر، لكن نذر صوما والنذر واجب. طيب نذر صوما صحي الساعة العاشرة صباحا، قال إذن علي صوم يوم نذر أنا أصوم الآن. النذر واجب أو واجب الأداء، فحكم حكم الفريضة يود من تبييت النية قبل الفجر، فلو قام مبكرا حتى لو قام بعد الفجر ولا العاشرة ولا التاسعة وقال أنا أصوم النذر الذي علي، أتى بما ينافي الفرض وهو تبييت النية في الفرض، بطل الفرض، هل يصح نفلا أم لا يصح نفلا؟ هذا الذي معنى في القاعدة. قال فرجح الأول في فروع، إيش الأول؟ أنه بطل الفرض، وهل تبقى بقى نفلا أم لا؟ يعني أتى بينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثناء بطل فرضه، يبقى هنا هيأتي ببطلان الفرض لكن ستصح نفلا، هذا الوجه الأول، ستصح نفلا مع بطلان الفرض. قال منها إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة فسلم بين من ركعتين ليدركها، فالأصح صحتها نفلا، أحرم بالظهر دخل يصلي ظن بأن الجماعة صلت فقام يصلي الظهر وأحرم فرضا ثم وجد في الركعة الثانية أن المقيم يقيم الصلاة فعلم بأن الجماعة ستصلي الظهر، جعلها فسلم بين ركعتين، الظهر لا يمكن أن يكون ركعتين لدى أربع ركعات، فسلم ليدركها. الأصح أنه بطل الفرض لأنه لا يصح فرض ركعتين الظهر لكن صحت نفلة. طبعا هذه يتبعها أنه هو لابد ينتوي أنه هو أنيته أن تكون نفلة، على أننا قلنا من قبل في القاعدة الأولى إنما نعمله بالنيات، أنه ممكن يتحول من الأعلى للأدنى ولا يتحول من الأدنى للأعلى. هو طبعا لأنه هو أكيد مش هيسلم إلا إذا رأى الإقامة، فلابد أنه ينتوي ذلك. نعم لابد طبعا، هذه طبعا يعني استكمالا، لكن هو يريد أن يقول الآن إن صلى يعني بافتراض أنه خلاص انتوى لكنه هو بطل الفرض أنه صلى أنه سلم بركعتين، هل أحسنها له نفلا؟ نقول يصح أنها تكون نفلا انقلبت. ومنها إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا فالأصح انعقاده نفلا، يعني هو ظن بأن الظهر أذن أو العصر فقام كبر ليصلي واكتشف بعد أن دخل في الصلاة بأن الظهر يؤذن له لا، فقال أحرم بالفرض قبل وقته، يبقى هذا أتى بالفرض بيبقى هناك الفرض لان صلاة الفريضة لابد دخول الوقت، فالاصح انعقدها نفلا. يبقى هنا الصلاة ان اكملها تنعقد له نفلا، ان اكملها تنعقد له نفلا مطلق حتى ولاش الفريضة كمان. هو ممكن مش الفرض فقط، لو صلى على سنة راتبة قبلية للظهر واكتشف ان ظلم يؤذن فهي لا تعد سنة راتبة قبلية، فهذه ايضا ممكن تنزل للنفل مطلق. ومنها اذا اتى بتكبيرة الاحرام او بعضها في الركوع جاهلا فالاصح للانعقاد نفلا. جميلة دي، ممكن احد يتصورها لي؟ اذا اتى بتكبيرة الاحرام او بعضها في الركوع جاهلا فالاصح الانعقاد نفلا. يعني كبر هو منزل تعالى براء هنا وبينا كان تعالى براء تعالى هنا ورينا تعالى متخفر تعالى ما انا اقول لك اقف كبر وانت بتنزل وخلي اخر حاجة في التكبير سمعنا صوتك وانت اخر حاجة في التكبير عند الركوع انت بتكبر الصلاة ازاي؟ ايوه الله اكبر وانزل لا قول الله مط الغفو اكبر لغايه ما تبقى في الركوع. ايوه يبقى في جزء من الله اكبر قاعد في الركوع، ودي بيعملها بعض الناس خطا في المسبوق، يخش يلاقي الامام في الركوع وعايز يلحق الصلاه لابد ان يكبر قائما. لو كبر خلاص جزاك الله خير، لو كبر جزء من التكبير غير قائم بطلة. طب هل ممكن تكون نفل؟ هنا بقى المسألة فريضة عرفنا انها لا تصح. ليش لا تصح؟ لان بد التكبير كله يكون قائما. ومن اذا اتى بتكبيرة الاحرام او بعضها في الركوع جاهلا فالاصح انعقاده نفلا. يبقى هو بيقول تنعقد نفلا جاهلا الحكم نعم. طب تنعقد نفلا، لماذا تنعقد نفلا يا فقهاء، فقهاء المجلس وفقهاء النت، لماذا تنعقد نفلا؟ لماذا تنعقد نفلا؟ لماذا تصح نفلا؟ أيوة هي أتت بها قبلكم هنا، لأن ممكن صلاة النفل جالس، يعني هو ممكن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، ففي النفل نعم، فإذا تصح نفلا لكن لا تصح فرضا. وهذا من الخطأ اللي يقع فيه مصلين كثير جدا لما يدخلوا مسبوقين ويرادوا يدرك الإمام في الركوع، فتجدوا يكبر وهو نازل. يبقى كل هذه الصور الترجيح فيها بأنها بطلت فرضا وصحت نفلا. ورجح الثاني في الصورتين الأخريتين الأخيرتين إذا كان عالما وفيما قلب فرضه إلى فرض آخر أو إلى نفل بلا سبب. الأولى كان عالما، أنت الوحيد اللي معذور، عارف ليش؟ يعني أنت مش عارف ليه؟ كنت على النت من بدري فبتسمع او انت جاي في الطريق كنت عليها انا كنت في الشغل. لا دي ماليش دعوه بيها، انا الشغل دي انا ماليش علاقه بيه اصلا خالص، لكن اللي شاف عليك انك موجود على الغرفه من بدري اول اثنين انت دخلتوا على الغرفه تسمع. اتفضل. فقال ان اذا كان عالما وفيما اذا قلب فرضه الى فرض اخر او الى نفل بلا سبب، يبقى حول من فرض لفرض، هل تبطل الصلاة الاثنين؟ لا الأولى ولا الثانية. يعني مثلا كبر يصلي العصر، تذكر أنه يصلي الظهر، فبعد أن كبر ودخل قال أجعلها ظهرا، طب لماذا بطلت؟ لماذا بطلت؟ ده بقى المفروض النتيجة احنا بنخلص الكتاب، أنا عايز قواعد. لماذا بطلت؟ بطل الأول وبطل الثاني. قال انتوى، هو كان انتوى ظهرا توعصه وتذكر أن يصلي الظهر فقرأ وجعلها ظهر كلامك جميل. يعني ايه طيب وضح لنا عشان الناس تفهم انت كلامك ده كلام حلو يعني عايزين عوام يفهموا. فكيف انا بعد ان كبرت تكبيره الاحرام وانا في الصلاه اني ده مثلا مثلا ما نصلى يعني ايوه ما نصلى يعني مثلا انت خلاص جبت الاجابه بس انا عايز التوضيح الاولى. هتقول له ايه؟ هتقول له مره وقت من الصلاه بدون نيه العصر الظهر خلينا نصح الظهر لان هو بدا عصرا ثم تبين له ان اقلب ظهرا فاذا في وقت هذا لو اريده بدون نية الظهر فلم تصح الصلاة. الشيخ انا برضه كنت عايز اسال سؤال في المسألة دي. طب ايه المانع ان لو كده يخرج من الصلاة ثم يشرع في الصلاة؟ طيب ما هو ده الاصل. ما هو مش المانع هو لابد يقطع. انا ما بتكلمش في فرض بس لا النفل يجوز ان ينقلبها من اصل النفل ده لا حرج لان خلاص قلنا من اعلى لادنى لكن لو كان من فرض الفرض او من نفل الفرض لا ورد من عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو انتقل من الاعلى لادنى ورد اختلاف النية في مثلا في الجماعة للفرض. انت سألتني فيها دي انا فاكرة قبل كده لا بعدها لك الاشكالية في الساعة الثانية على الفصل وردت انه كان يصلي افرادا ثم جماعة فانتقلت النية او ده من لما ابن عباس قام في الليل وصلى معه وده الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي انفرادا ثم او في التراويح لما صلى منفردا ثم جاء الجماعة جاء الصحابة صلوا خلفه فكان الاول نيته افراد ثم اصبحت نيته جماعة. بس هي نفس الصلاة انما انا هغير الصلاة نفسها هغير من الصلاة نفسها من الظهر الى العصر من فرض الى نفل مثلا من الظهر الى سنة الظهر مثلا انما الثانية كانت هي نفس الصلاة فانا خرجت بدل ما ان انا بصلي فرض. طيب ما احنا قلنا ان الفرض لا يتحول لفرض وقلنا الفرض لا يتحول لنفل لكن الفرض ان يتحول لنفل يعني بداية ممكن تشبهات من العلم ده انا عارفه ان هو انتقل من الاعلى للادنى انما بقى هل نفس الصلاه مرض عنه ان هو مثلا كان في صلاه الظهر انتقل الى سنه الظهر. ده انا مش هقدر التعليم برضه عايز ارحس يعني اذا كل هنا هو ان هو من عصر الى الظهر هو ده تقطع الاثنين ان هو صلى الظهر. لا تقطع لابد تقطع صلاه الايوه لانه جزء من الظهر. نعم نفس الحال النية قبل العمل او مقارنه للنية في التكبير نية مع التكبير مقارنه فهو الان في جزء مره بدون نية. نعم نفس الحال برضه لو قرناها من فرض الى نفس التعليل ممكن يعني برضه لا ما هو النفل عليها وقالوا بالجواز لان النفل المطلق لا يحتاج الى نية. نية تعيين مش احنا عندنا في النية لو رجعوا للقاعده في نية تعيين وفي نية لا تحتاج قمت تصلي لله انت لم تعين انها فريضه او راتبه فبالتالي هو هنا لا يحتاج في النفل انه يجعلها معينه لكن في الفرض محتاجها معينه فلو ترك التعيين من الظهر او من الفريضه لنفل لا يؤثر لان النفل لا يحتاج لتعيين لكن لا لا لا معين هي صلاه ما انا بتكلم في المطلق هتكلم في المطلق ما هو ده مطلق. ايوه انا ما بتكلمش بقى على ده وعلى ايه لكن انا انتقل مثلا من صلاه الظهر الى سنه الظهر. لا ما احنا بنقول ما يجوز. مين قال ان يجوز؟ ما احنا قلنا ان الراتبه معينه احنا ما قلناش كده. قلنا ان الراتبه معينه ايضا زي الفريضه لذلك لا ينتقل. لذلك لما هم قالوا هنا في القاعده وغيرها قالوا نفل مطلق يعني هو لو كان قام يصلي الظهر ظنا ان الظهر خلاص الجماعه انتهت فوجد الرجل يقيم هيقلبها مش سنه راتبه هيقلبها نفل مطلق لأن كل ما كان يحتاج إلى تعيين في النية لابد له من نية مسبقة. لذلك إحنا نقول نفي مطلق لأن لا يمكن أن نقول له أدى صلاة أم لم يؤدي أدى صلاة الأركان فلابد. طب لو كده ما عرفش الشيخ ما هو كده من باب أولى يعني إن هو نعم أصبح نفي مطلق كل ما قلته مظبوط يسلم ثم أدى الصلاة مرة أخرى. تغيير النية من معين لمعين لا يجوز. لا يجوز تغيير النية من معين لمعين لا يجوز سواء فرض أو سنة. سنة معينة لا يجوز نفل مطلق. كل ده انا بيناه من قبل حقيقه في الطاعات. مش شايف انا بتكلم من الانسب بقى ان هو مثلا لو حصل كده ان هو يسلم ثم يشرع في الصلاه مره اخرى لو اردت الانسب يحولها نفل مطلق اذا كان عنده وقت، لان عنده تعارض اخر. ما هو عنده اشكاليه، ما هو ده الخلاف بقى اللي هيرجع لك. لا تبطلوا اعمالكم، هيبطل هيقطع النيه ويقطع الصلاه. وحديث ثاني طبعا مش ده خاص، اذا قيمه الصلاه فلا صلاه، الصلاه مكتوبه. احنا هنتكلم الان في هنا بقى دي ضروره. يعني مثلا انا قصدي يا شيخ انا مش هطلع الا الوقت الذي بين اذان الظهر وبين الاقامه، هيبقى في مثلا الوقت متاح لاربع ركعات اللي هو مثلا الظهر القبليه. نعم. هو ظن مثلا ان هو ايه دخل من غير ما يبص الساعه، فظن ان هو يقدر يصلي تحيه المسجد بسنه الوضوء يدرسهم مع بعض يعني قبل الاربع ركعات. طيب. ثم نظر الى الساعه وعينه وقعت على الساعه فلقى انه ما فضلش غير 5 او 6 دقائق يا دوبك يجيبوا الاربع ركعات دول. لا ما يبطل. ما يبطل عمله اللي فيه الان. الحديث جاء خاص في اذا قيمت الصلاه. هنا حتى ده خلاف، واحنا نقول اذا ادرك السنه مع ادراك تكبيره الامام والركعه الاولى في بعض درجات الادراك الركعه التكبيره فما يبطل، لان عندك نهي ثاني ولا تبطلوا عملك وداخل فيها الصلاه، وان لو بدا طاعه او عباده ينهيها ما يخرج منها الا اذا جاءت السنه كالصوم النفل وغير ذلك مثلا. لكن لا مفيش ضروره، مفيش ضروره. لا لا لا لا مفيش ضروره، لان هو اصلا لا ان يقضي السنه الظهر، لا ان يقضيها اذا ضاق عليه الوقت. فبالتالي هو ما يخرج من الصلاه يصلي ثم يبتدي يدرك الصلوات الاخرى، لكن ما يخرج، ما يبطل الصلاه، ليس باولى، دخل في عباده. المهم قوي عدم ابطال العباده بعد الدخول فيه، لان في نهي ايضا لا تبطلوا اعمالكم، فانت ما تبطلها الا لو جاء دليل. لذلك هو النزاع كله اذا اقيمت الصلاه ابطل ولا ابطل. طيب. نعم بسم الله. مساله انها تنقرض نفسه من الاساس، احنا بنتكلم بنص وانا في العمل ذات نفسه، ولا ممكن كمان بعد العمل انتهى؟ انتهى من العمل، مفيش النية انتهت. قال وفيما اذا غلب فرض غلب فرضه. طب خلص دي بقى. او الى نفل بلا سبب، يعني هنا قال ايش؟ ورجح الثاني في الصورتين الاخريتين الاخيرتين. اذا كان عالما، واذا كان عالما يبقى مش جاهل، هو فين كان الجاهل اصلا قبل كده؟ قال اذا احرم بالفرض قبل وقته جاهلا، يبقى ده جاهل. لكن لو كان عالم يبقى هو هنا بطلت، يعني واحد عالم ان الفريضه لا بد من القيام ومع ذلك كبر احرم، لا ده تلاعب. فيعني هو احرم بالفريضه قاصدا جالسا وهو ليس عليه عذر، قال بطلت. هذا المعنى عالما. وفيما قلب فرضه الى فرض اخر اللي احنا قلناه، او الى نفل بلا سبب، بلا سبب يعني ما كان عنده سبب يقل فيه النفل الفريضة للنفل، ما عندهش سبب، فقالوا هذا. وأيضا قالوا فيها التلاعب هنا على أنه. وفيما إذا وجد المصلي قاعدا خف في صلاته وقدر على القيام فلم يقم، يعني رجل أصلا هو مريض، ودي اللي بنقولها دايما، لابد الناس تحتاط في مرضها في صلاة الفريضة. لو كان المرض هو عجز فقط عن القيام لكن يمكن يأتي بالركوع والسجود، فيجب أنه عند الركوع يقف ويركع مع الإمام وينزل يسجد مع الإمام ثم يجلس مرة أخرى في القيام، وإلا تبطل صلاته وما تصح. هو هذا معنى كلامه، قال وإن وجد المصلي قاعدا خف في صلاته وقدر على القيام فلم يقم، أو كان بدأ بالصلاة لا يستطيع القيام ثم وجد نشاط ويستطيع أن يقوم، وجب أن يقوم ويكمل الصلاة. وهذه طبعا المرض قياس لنفسي هنا، اللي عاجز عاجز ما يستطيع خلاص، لكن اللي عنده لو وقف يتعب ثم يجلس يقف، اولا شعر بالتعب جلس، شعر بالراحه قام، لكن مش ياخدها من اولها كده انا تعبان النهارده فانا مش هقوم، لا لابد يقرا عليه عدم القدره على القيام والا ستبطل الصلاه. حتى لو في مشقه، مشقه المقبول المقدور عليه. وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا، إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا قلنا. ورجح العلماء هذه القاعدة أنها تنقلب نفلا مطلقا إذا كان غير كسوف بالكيفية الكافرة كاملة. طبعا الكسوف له طريقة معينة، فلذلك لو كان غير كسوف ستنقلب أي صلاة من الصلوات، هذه لا إشكال فيها، لأن الكسوف فقط اللي له هيئة مختلفة عن الصلوات. ألو الشيخ الجب وهي مرضى إدارة تجربة الحرم وضغط القوي جاهلة اللي هو الهيئة اللي أنا عليها الضغط من أولتها؟ لا أنا عصدي دين انعقدت نافلة؟ أيوة صح؟ الثانية لكن عالما لا تنعقد. لما حضرت بتعيد حضرت الحرام فين؟ بعيد فين؟ لما حضرت الحال الأولانية ماشي، ما هو على أساس إحنا خلاص قرأناها. أنا قلت اتكلمت في أحرم الفرد نعم جاهلا ما خلاص، ما هي لكن هو لو تقصد لو أحرم القاعدة ما إحنا خلاص قلنا بطلت هذه، ده انقلب نفلا فقط لو كان جاهلا، لكن لو يعلم وكبر التكبيرة وجزء منها في الركوع أيضا لا تنعقد. طيب الأصل على سبيل المستثنى بالضبط إلا في صلاة الكسوف اللي هي الفروع اللي جت بقى اللي تمشي معك، يعني الأصل عنده يريد أن يقول بأنها تلعق الدم. طبعا مطلق. يعني إذا كان في فروع مستثناء هيرجح غيرها، هيرجح زي ما قال الآن في العالم، العالم الآن لو كبر عالما هتبطل تبقاش نفلة، لكن يريد أن يقول أن الأصل أنها ستكون نفلا إلا المستثنات. القاعدة الرابعة النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أم الجائز؟ يعني الآن النذر لو نذر المرء شيئا هل سيعامل هذا النذر على أنه يسلك به مسلك الواجب أم سيكون المسلك الجائز؟ قولان والترجيح مختلف في الفروع كذا قال السيوطي. هذه مسألة مهمة ستأتي في الفروع الآن، يعني سنعامل من نذر شيئا سيعامل في النذر على أنه من الفرائض فيأخذ أحكام الفرائض عند التنفيذ، أم سيعامل من أنه من الشيء الجائز المباح النفع الذي لا يشترط فيه ما يشترط في الفرض. كما بيانت مثلا قبل ما ندخل نذر صوم يوم، هنعامل ان هو النذر ده واجب معاملة الفرض صوم الفرض يبقى لابد من تبييت النية، ولا نعامل معاملة النفع الجائز فيبقى لا يشترط تبييت النية. هذا مقصد القاعدة، قولان والترجيح مختلف. والمرجح في هذه القاعدة ان النذر يسلك به مسلك واجب الشرع غالبا كما صححه النووي في باب النذر، لكنه في باب الرجعة قال اختار أن لا يطلق ترجيح أحد من القولين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل. يبقى عندنا قول أولا صححه النووي في المجموع على أن يسلك بالنذر مسلك الواجب، وقول آخر في الروضة، لا مش في الروضة، في باب في الرجعة أيضا في شرحه للمهذب في المجموع اختار لا مستوى شرح الرجع شرح اختار ان لا يطلق ترجيح احد من القولين بل يختلف الراجح حسب المسائل. طيب يبقى في خلاف، في قولين كما قلت. فمن فروع القاعدة نذر الصلاة، واحد نذر ان يصلي، نذر لله ان يصلي. طيب هنأخذ قال الاصح فيه الاول اي انه يسلك به مسلك واجب الشرع فيلزمه ركعتان، يبقى لو نذر ان يصلي أقل صلاة في عندنا ركعتان، فهنا يلزمه ركعتان، هذا مسلك الواجب يلزمه، يبقى لابد أن يصلي ركعتين ولا يجوز القعود. انتبه بقى، هو نظر أن يصلي قلنا الصلاة دي واجبة يبقى تأخذ أحكام الوجوب كله فرض، يبقى لا يصلي قاعدا لازم يصلي قائما إلا أن كان من عذر، ولا يصلي على الراحلة، لو راح صلى ركعتين على الراحلة غير مستقبل القبلة هنقول له لم يسقط نذرك، لم يأتم النذر لابد، ولا يجمع بينها وبين فرض، ما ينتويش فيها انه بيصلي ركعتين دول فهو بيصلي ثلاث الصبح اللي هي الفريضة ما يصح، او بين نذر اخر يكون نذر ركعتين تانيين فيجمع ما يصح لان الفرض لا يجمع مع فرض في النية، او نذر الاخر بتيمم، الاصل ان التيمم يكون للفرض مع النوافل، فبالتالي لو تيمم وصلى فريضة لا يصلي مع التيمم هذا النذر بل يتيمم للنذر. انتبهوا ايش معنى القاعدة هنا، لانه جعد نعم جعد ايش لانه الثمن رفع للحدث. نعم على المذهب مبيح. مبيح لسه. أحسنت. أيوة الربط ده جميل. أيوة هو أنا الصحيان دوت كده جميل اللي أنا أحبه بقى كده. أنا أنت قلت كده الآن على أنه مبيح على المذهب فلابد. لكن لو قلت رفع للحدث فلا إشكال عندنا. التفصيل هذا جميل. وطبعا ده قوله في القديم وقوله في الجديد وبيناه في المذهب. هو الربط هذا قواعد مذهب تربط. طيب عشان القاعدة انا عايزها بالصلاة بس موضوع الصلاة حاجة مهمة يعني الشيخ هو في قول كده بقضية التفريق يعني قضية الصلاة الباب واسع فيها يعني ممكن لما هو ياخد الركعة يبقى زي يعني قريبة من المثل المطلق فينفع ان احنا نقول ايه لا انا مستحب وليس واجب انما مثلا حضرتك لا استنى ما انت عندك اصل ان النذر الوفاء بالنذر واجب يعني هو الفكرة دلوقتي ده الحكم الحكم ويه واجب لكن هو يريد ان يقول لك فقهيا ايه النذر انت نذرته ده انا هعامله معاملة الفريضة في الشروط والاركان والواجب والموانع ولا عامله معاملة النافلة ده انا بتكلم عن ايش ان مثلا في بعض العبادات هيبقى امر فيها واسع زي الصلاة هنقول ان الركعتين دول زيهم زي نفس المنطق لا ما هو مش واسع يعني ايه واسع هو عايز يقول لك ما دام هو واجب يبقى يتعامل معاملة الواجب مش هقدر اقول عليه زي الخمس صلوات شيء في ايه يعني مش هتقدر تقوله في ايه هو لما انت ركعتين مش هتبقى مثلا زي الفجر والظهر والعصر مالنا في ايه يعني مش هيبقى زيهم في ايه في الحكم ولا في الاثر ولا في الثواب ولا في ايه ما هو ده اللي عايز اقول لك لا هو من هو واجب عليه يصلي ركعتين ولو مات بدون ان يؤدي النذر فهو عليه نذر يؤدى من التركة اذا كانت اموال وخلاص لو عباده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عليه صوم يصوم عن وليه لكن ما فيش صلاه عن وليه لكن في صوم لذلك هو يظل نذرا في ذمته هو المساله الان فقهيا هتطبق عليا النذر وبانت هنا في السؤال ده لما نذر ركعتين ما احنا هنقرا بقى الفروع ما هو الاول ما هو القاعده الخلاف فيها ايه هتعامله واجب ولا تعامله جائز قالوا الاصل انه يتعامل واجب وبالتالي لما تعمل واجب يبقى نذرت ركعتين تصلي قائما تصلي بوضوء لو بتيمم واحد على المذهب تصلي غير مستقبل القبلة مش على الراحلة مش جالسة كل هذه كانوا فريضة هذا الذي يريد أن يقوله طيب ما تجمعهمش في النوايا كل هذا يبقى هو كأنه فريضة هذه مهمة ليش إنه كل من فرض شيئا نظر شيئا لما تنزل معه في التطبيق هتعامله معاملة الفريضة فتنتبه له حد أدنى. لا حد أدنى في الصلاة ركعتين ما هي أقل لو نظر يصلي صلاة وسكت أقل صلاة إيه ركعتين الوتر ده خاص لا الوتر خاص لكن لكن الصلاة أقل صلاة ركعتين هي ليش دي لأن لما تيجي أنا واحد نظر أضحية مش نظرش أضحية نظر إنه يذبح كالأضحية هتحله أحكام الذبح في الأضحية في السن وفي العوراء وفي المرض ليش؟ لأنه عملتها معاملة الواجب فبالتالي تنظر بقى للسن وأشياء فهذه ستظهر منها نظر الصوم والأصح فيه الأول فيجب التغيير يبقى لما ينظر أنه يصوم يوما لله سيعامله معاملة الصوم الفريضة يجب يبيت لأنه أصلا النذر لابد فيه من التعيين ما أدراني اليوم اللي أنت صمته ده هو نذر أنت لو نظرت أنك تصوم يوم لله فليك الساعة 10 قلت أنا أصوم من الساعة 10 هل من أول النية الساعة 10 كأنك صمت يوم لا تصمت يوم إلا من 10 ل 4 الفجر او 3 6 ساعات فانت ما صمتش يوم كده يبقى لم يحقق النذر بصوم يوم لذلك هنا لابد انك تعامل هنا ستعامله مثل الواجب فلابد بقى تنظر بتبييت نيه لان صوم الفريضه لابد ان من تبييت النيه ومنها نظر الخطبه في الاستسقاء ونحوه والاصح فيها الاول حتى يجب فيها القيام عند القدر يعني لو نظر انه يخطب اصل صلاه الاستسقاء فرض كفايه لو قلنا او سنه بلاش فرض حتى فرض كفايه او سنه لو قلنا سنه لكن ده نظر انه سيخطب في الاستسقاء لان الاستسقاء لا يشترط فيه خطبه مش زي الجمعه طب لو نظر انه سيخطب في الاستسقاء هنرجع لاحكام الخطبه عندنا في الجمعه لابد من الوقوف الامام ولا تصح عندنا خطبه الامام الا ان يكون قائما الا لو لعذر لو كان مريض كما حدث مع معاويه رضي الله عنه لما طعن في حادثة مقتل علي وعمر وعمر بن العاص علي ومعاوية وعمر فقتل علي عبد الرحمن ولم يقتل فيها معاوية ولا عمر بن العاص والمهم انه بعد ما طعن قال له الطبيب يعني يعالجك ولكن لن تنجب قال لا يكفيني زيد يزيد فعالجه لكن كان جلس من بعدها ما استطاع ان يقوم فكان يكتب قاعدة رضي الله عنه المهم لو نظر الخطبة في الاستسقاء ستجري عليها أحكام الخطبة وشروطها في الجمعة، وهي قال يجب فيها القيام عند القدرة لابد. ومنها نظر أن يكسو يتيما، نظر أنه سيكسو يتيم. طيب والأصح الأول، ليش الأول؟ يعني فلا يخرج عن نذره بيتيم ذمي، يعني هو الآن سيحمل هيأخذ اليتيم المسلم لأن لم يجد، لكن الأصل لابد هنا يأخذ اليتيم المسلم على أنه وجب عليه الموت. ومنها الحج والأصح فيه الأول، يعني نظر أن يحج. طيب الحج ده ممكن يكون عليه أكثر من حج، عليه حج الفريضة، ويكون نظر أيضا أنه يحج فعليه حج ثاني غير حج الفريضة، وعليه حج قضاء حج العام الماضي فأتى مراته قبل التحلل ففسد الحج فعليه حج. طيب قال ومنها يعني نظر الحج الأصح فيه أنه حج واجب. قال فلو هنا فالأصح فيه الأول يبقى يعامل معاملة حج الفريضة. طيب فلو نظره معضوب، يعني واحد مريض، معضوب يعني مريض عنده عجز مرض، لم يجز أن يستجيب صبيا أو عبدا. لو كان النادر هذا مريض لن يستطيع أن يذهب، فهنا لا نقبل منه أن يوكل لصبي بالنيابة عنه ولا عبد، لأن الصبي ليس عليه حج والعبد ليس عليه حج وجوب، هذا في الوجوب، فبالتالي أخذ شروط الواجب فلا يتصح له الوكالة للصبي ولا للعبد. معضوب مريض عاجز عن الذهاب. طيب ومنها نظر إتيان المسجد الحرام، هو واحد نظر أن يروح المسجد الحرام، طب هل هو رايح يسلم يروح بس يشرب ميه زمزم ويرجع، ولا يروح يصلي ركعتين، ولا النذر هذا وهو الراجح عندنا انه نذر المسجد الحرام انه يعتمر او يحج؟ الاثنين هما يعني المسجد الحرام اما للحج او للعمره، مفيش الاولى، هي اما للحج او العمره، ده في خلاف اصلا بين العمره، الحج معروف ان الحج الواجب والعمره فيها واجب، وفي خلاف الصحيح عند المذهب ان العمره واجبه كالحج العمره الاولى، ولا في عند اقوال اخرى ان العمره فيها سنيه. الشاهد انه نذر اتيان المسجد الحرام هنعامله معامله انه المقصود بها انه ياتيه بعمره او حج. ده قال ولا صح فيه الاول فلزم اتيانه بحج او عمره. ما انا قلت نعم هي تحتمل، لكن هو المعلوم ان هو اللي بيذهب للمسجد الحرام اصل هي العمره، هي الزياره، العمره اصل هي الزياره، وهو بيأتي زائرا، والحج ايضا. فلو كان هذا في المسجد الحرام يبقى هو ما كانش حج، يبقى ليه حج اصلا. فلذلك لو نذر اتيان المسجد الحرام ان يقول وجوبا انه ياتيه بعمره او بحج غير الفرض، هذا امر ده ولا بد يعني وفاء بالنذر انه ياتيه بعمره او بحج، لان احنا عملناه الواجب لان عندنا العمره واجب، لو قال بعضهم ان العمره سنه يبقى يجعله حجا. ومنها العتق، اذا ان نذره نذر ان يعتق، ونذر ان يعتق. طيب قال هنا الاصح فيه الثاني، يعني هنا الاصح ايش هو؟ انتبهوا بقى، لان الثاني يعني ايش؟ يعني لن نشترط عليه شروط العتق الواجب، وشروط العتق الواجب ايش عندنا؟ اللي هي في الكفارات، هي لا العتق اللي هي المؤمن عرفها مؤمنه، فهنا يريد ان يقول بانه لم ياتي العتق عندنا الواجب الا في الكفاره، وهل نذر كفاره؟ هو لم ينذر كفاره، هو نذر عتقا، بخلاف لو نذر صلاه، الصلاة كجنس عبادة، في منها نفل في منها مطلق في منها واجب، حملناها على الواجب بشروط، لكن العتق ما أتى واجبا إلا في الكفارات في الرقم واختيارا. فقال هنا إيش؟ الأصح الثاني، يعني سيعامل هنا لو نذر أن يعتق لن يعامله معاملة العتق الواجب في الكفارة، لذلك قال فيجزئ عتق كافر ومعين اللي هو المباح يعني وجائز، يعني كأنه طبعا دي مسألة برضو خلافية في الفروع، لكن هو هنا يريد أن يقول لن ألزمه بعتق رقبة مؤمنة، على أنه يرى بأن رقبة المؤمنة فقط في الكفارة، هي الإلزام فيها في الكفارة ليست في العبادة ما عندكش. نادر يا شيخ يعتبر مثل الكفار، هو ده أصلح واجب عليه ومن باب أولى أن يعتق رقبة مؤمنة أولى من الكفر. لا لا لا بس استناني معلش، أنا عايز بس أخلص دي عشان أنت هتقوم وهتسيبوني في الصلاة. اسألني بعد ما أرجع هجيبك اكتبها عشان عايز أرحل دي. قال ولو نظر أن يصلي ركعتين فصلى أربع بتشاهد التشاهدين والأصح فيه الثاني فيجزئه. يعني لو نظر أن يصلي ركعتين صلى اثنين أو أربعة تشاهد التشاهدين يجزئه ذلك، ومنها نظر التشاهد الأول وتركه والأصح فيه الثاني فلا يعود إلى القعود لأن الواجب بالشرع مقدم على الواجب بالشرع. نظر أن يتشاهد التشاهد الأول. طب سنكمل بقية القاعدة بعد الصلاة إن شاء الله. أقام الصلاة. نعم قلنا دي انتهينا منها. لو نظر يصلي ركعتين منها نظر التشاهد الأول. طب لا إشكال نظر أن يصلي ركعتين فصلى أربع بتشاهد التشاهدين لأصح فيه الثاني فيجزئه لأنه هو نعم المصلى خلاص يجوز الصلاة هو أتى بالركعتين الواجبة وزاد ما في شيء يعني هو تعامل هنا معاملة الجائز لم يلزمه بركعتين فقط. من نظر التشاهد الأول وتركه نسي نظر أن يتشاهد التشاهد الأول وإن هذا فيه والأصح فيه الثاني فلا يعود إلى القعود. يعني هو نظر أنه يتشاهد لأن هذا كلام الحالة اللي فيها نظر أصلا لكن نسير مع المثال والأصح ترك التشاهد الأول قال والأصح فيه الثاني فلا يعود إلى القعود. ليش لا يعود إلى القعود؟ لأنه تركه ما ألزمناهوش. قال إن الواجب بالشرع مقدم على الواجب بالشرط. إيش بقى معنى الواجب بالشرع مقدم على الواجب بالشرط؟ وإنت شرط على نفسك حاجة وتنفيذ هو واجب الشرع حاجة مطلوبة عليك فيعني لا يقدم على الشرع. الشرع يعني الله عز وجل ألزمنا دي مقدم على الشرط الذي اسمه حضرتك عليا مثلا وإن كان ليس من الشرع. ومستمون على شروطهم ما لم يحل حراما او حلالا. لكن في المثال بقى معنا الشاهد الاوسط ليس واجبا بالشرع ايوه ولكن هو اجبه على نفسي الواجب شرعا انه سنه وليس الواجب. لا كلامك جيد بس ده الواجب بالشرع. الواجب بالشرع انه اذا قام لا يجلس اذا قام من التشهد الاول وتلبس بالركن لا ينزل إلى السنة لأنه مش هو قال إيش فلا يعود إلى القعود لأن الواجب بالشرع ماشي مقدم على الواجب بالشرط مع أنه اشترط على نفسه أنه يتشهد لكن خالف هذا شرط الشرعي فيقدم الشرع. واضح؟ طيب ومنها الطواف المنذور فمنها لو نظر صوم يوم معين ولا صح فيه الثاني يعني نظر يصوم يوم الأربعاء. طيب ولم يصوم يوم الأربعاء قال فلا يثبت الأصح فيه الثاني فلا يثبت له خواص رمضان. لا بلاش بصمون خليك صام يوم معين الأربع كما قلنا. طيب هل هياخذ حكم صوم الفريضة؟ احنا قلناها في الأول في تبيت النية. طيب لكن هل في كله يوم معين؟ ليش هو يقصد يوم معين؟ لأن رمضان تعيينا له أحكام يعني ليس من قوله فرض فقط كونه رمضان لذلك ستظهر معك قال إيش فلا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه. يعني واحد صام نظر أن يصوم يوم معين فعند صوم هذا اليوم جامع لا نقول هنا بالقول الأول مسلك الواجب لأنه ليس كرمضان أنا أقول له بالمسلك الثاني المسلك الجائز فكفارته أفسد يوم يأثم بإفساد اليوم لكن ليس عليه كفارة الجماع لأن الأصل في جماع في كفارة الجماع انتهاك حرمة الشهر انتهاك حرمة رمضان لأنه شهر معظم عند الله عز وجل مش قضاء احنا قلنا نذر يوم الأول كلامنا لا ننتبه معه حتى في القضاء كمان هو لما قلت لك لأن المعظم شهر رمضان انتهاك حرمة الشهر الذي فرضه الله عز وجل فمن جامع وأفسد الصوم هذا عوقب هذه الكفارة في رمضان انتهاك حرمة رمضان لأن هذه من أشهر المعظمة يعني الزمان فيه معظم يعني مثلا يوم لو كان مريض او امرأة بتقضي يوم او هو مسافر وبيقضي يوم ثم جامع في هذا اليوم اكثر اليوم مؤكمة، لكن ليس عليه كفارة الجماع في رمضان، لان هي اسمها حتى كفارة الجماع في نهار رمضان، يعني مش اسمها ده مش دليل، لكن هذا عند الفقهاء، لان المسألة كلها في تعظيم حرمة الشهر وليس انتهاك الصوم، ليس انتهاك حرمة الصوم المفروض، لا، لان لو كان حصل الصوم المفروض هتاخد القضاء على ذلك وممكن تاخد النقل. لكن ما انا ذلك انا قلت لك انتبه بقى للعلة عندهم، قالوا لذلك الملكية يرون، لا الملكية يرون مش الجماع فقط حتى الاكل والشرب، وقالوا طب الاكل والشرب زي الجماع في انتهاك حرمة رمضان، قلنا لا المسألة مركبة جماع ورمضان مش فقط الانتهاك الحرمة، لا ده جماع ورمضان، لانهم قالوا الاكل والشرب بس الجماع، فقلنا لهم لا احنا عندنا الجماع فقط وفي رمضان، فلا ما كان غير الجماع في رمضان لا يكون له نفس الكفاره، ما كان جماع في غير رمضان لا يكون له نفس لا يكون نفس الكفاره، لان في انتهاك للحرمه هنا للشهر حدثت في رمضان. عليك كفاره جماع. لا هل بقى في الفقه بقى عشان كيف ما هم قالوا ان المساله واحده من باب اولى، الحاجه الجماع اقل من الاكل والشرب، فكان في الاكل والشرب الجماع ألزمه بكفاره مغلظه فيكون من باب اولى في الاكل والشرب. ووجوب الامساك لو افطر فيه، وجوب الامساك هنا لو افطر فيه، يعني هنا ايش؟ لو افطر في هذا اليوم، طبعا عندما يقول بان لو كان مسافر ودخل مقيما فيمسك باقي اليوم، هنا ايش اللي هو لا يلزمه بذلك، وعدم قبول صوم اخر من قضاء او كفاره، بل لو صامه عن قضاء او كفاره صح. همهور سريع ماشي. ومنها الطواف المنذور، والأصح فيه الثاني، يعني إيش؟ هو نذر أن يطوف، فنقول هيتعامل معامل طواف النفل ليس الواجب، فتجب فيه النية كما تجب في النفل، يعني هنا يبقى يقول هنا يجب فيه نية كما تجب في النفل، يبقى لابد أن تنوي نية أن هذا الطواف المنذور، ولا تجب النية في الفرض، انت لا تحتاج في الطواف الفريضة انك تنتوي، انت لبيت بالعمرة او لبيت بالحج ودخلت على الحرم تطوف، مش محتاج تستحضر نية ان الطواف ده طواف العمرة، لانك انت خلاص دخلت بالنسك بالعمرة، فدخل فشمل الطواف النسك، لذلك قال لشمول نية الحج والعمرة له، وهذا المعنى منتفي في النهي والنذر. انت الان لما لبيت العمرة والحج، لبيت العمرة مش هتخش لما لبيت العمره دخلت بالنسك، لما توصل الحرم مش محتاج انك تنتوي ان هذا الطواف طواف العمره ولا طواف تاني، هو سيقطع طواف عمره، كما انك في رمضان انا انتويت صوم مش هتحتاج تقول ان هو دخل عليك الشهر، هو صوم رمضان، ولو انتويت صوم نفل يقع صوم رمضان اللي واجب مضيق، فانت الان في هنا ان نيتك للعمره والحج شملت دخل فيها الطواف، لان انت لبيت ودخلت، بخلاف لو كان الطواف نذر او طواف نقل لابد من نية، انت بتطوف ولا بتلف بتدور على غريمك، واحنا خدناها في القاعدة الاولى، طب واحد دخل الطواف بيدور على غريمه اللي عليه فلوس، عرف انه في الطواف قاعد يلف وراه وراح جايب سبعة، ايوه هذه موجودة في الفروع لو انتوا بس تتذكروها القاعدة الاولى من الحضر، فالان ادى هذا الطواف ولا مفيش نية، هو بيلف على الراجل بتاعه جوه عايز الفلوس، او واحد هربان عرف ان الدين بتاعه موجود فيه هنا فدخل الطواف يطوف عشان ما يشوفوش وسط الزحمه، فقعد يلف بقى سبعه في سبعه في سبعه في سبعه، والتاني مش عارف يشوفه، فهي نفس المساله، لان نقول هنا لابد في الطواف من نيه، كذلك لو كان نادرا لابد هنا فيه من نيه، يبقى تعامل معامله النفل هنا ما تعاملش معامله الواجب، لان خد الراي قول الثاني، قول الثاني ايش؟ ان النذر هنا مسلكه سيكون الجائز، لم ياخذ هنا في النذر في الطواف مسلك الواجب، لان في الواجب لا يحتاج الى نيه، لكن خده مسلك الجائز، فهنا صوره اخرى للقول الثاني. ما هو لو كان تعامل معاه انه نذر واجب لم يشترط فيه النيه لانه داخل في النسك، لكن هو تعامل معاه المسلك الثاني في القاعده ان هو مسلك الجائز، لذلك ألزمه بنية عشان يكون ده نية، ده طواف النذر وليس طواف نفلا هكذا. يعني أصدق حضرتك لما يكون هو داخل يعمل عمرة أو حج خلاص ضمنت الطواف اللي هو المنظور اللي هو الواجب. نعم. إنما لو هاخدها على المسلك الثاني لازم يكون النية مباتة قبل الطواف. ده مش في العمرة والحج، في النذر. إحنا كلامنا كله. نذر طوافا هنا مش هقول له هتعامل معاك يا الواجب. لما نذر طوافا دخل بيه عمره. لا غلط، ما دخلش بيه عمره. دخل عمره او دخل حج فالعمرة والحج تضمن لا لا ما قلناش كده خالص ده موضوع تاني لا لا لا لا اقف احنا ما قلناش كده خالص احنا قلنا الان اسمعوا بقى احنا قلنا القاعده بتقول النذر اما انا عامله واجب او انا عامله جائز هو نذر انه يطوف لو هنعمله واجب لا يشترط فيه النية لان الطواف الواجب ما بيكونش الا في النسك فاللي لبى بعمرة او حج دخلت فيه شملا فلا احتاج فيه لنية في الطواف لكن هو لذلك هم قالوا لنا لا مش هنعامله هنا في الطواف النذر معاملة الواجب خلقنا القاعدة في الشق في القول الاول واخذنا في القول الثاني من نذر طوافا سيعامل معاملة الجائز النفل ايه هو ان لابد من نية لان الطواف النذر لابد له من نية وكذلك طواف النفل هذا المقصود ان هنا دي صوره من القول الثاني في القاعده بان احنا سنعاملها نعم ايوه ما هو ده اللي قال طيب هو ده اللي قلناه يا شيخ وخرج النذر عن الفرض والنفل معا يبقى دي حاله ثالثه خرج النذر عن الفرض وعن النفل خرج يعني لا يعمل فرضا ولا نفلا في صوره وهي ما اذا نذر القراءه فانها تجب نيتها كما نقله القمولي في الجواهر مع أن قراءة النفل لا نية لها وكذا القراءة المفروضة في الصلاة قال الشارع قلت ويلحق بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خرج النذر عن الفرض والنفل معا في صورة ما إذا نذر القراءة نذر أن يقرأ قراءة القرآن فإنه تجب النية فإنها تجب نيتها مع أن قراءة النفل لا نية لها وكذا القراءة المفروضة في الصلاة لا نية لها يعني القراءة في الصلاة لا يحتاج إلى نية وبيقرأ القرآن والقراءة في النفل الحق لقراءة القرآن يعني عندنا ان لا نية فيه يعني هي هو بيقرأ القرآن أصالة لا نية فيها لا فريضة ولا نفل مفيش استحضار تستحضر ايش انت بتقرأ القرآن كلام الله عز وجل هي نفل أصلا هو لا كلام معجز ليس له مثيل هي نفل أصلا في الصلاة يعني أصلا هو لم لا لو الفاتحة مش نفل بس حتى في الصلاة المفروضة لا تحتاج إلى نية طب في غير الصلاة في النفل لا تحتاج إلى نية فهو إن نذر أن يقرأ خرج عن الفرض والنفل علي يقول لك كده لأنه لا في الفريضة يحتاج إلى نية ولا في النفل يحتاج إلى نية هذا صورة خاصة لذلك بعد أقول إيه نيته أنا بقرأ القرآن إيش نيتك نيتك هي قراءة القرآن أصلا لكن عايز تستحضر بقى معاني القرآن تستحضر إن هو بذكر هذا القرآن القلوب تستحضر إنه شفاء هذا أمر آخر لكن هي النية قراءة القرآن طيب انتهينا الى القاعدة لا خلاص بس فقط طيب انتهينا من القاعدة الرابعة اكتب بسؤال تأتوني بإجابته هو سؤال هو مش سؤال هو مسابقة كما قال انتبهوا معي عشان نختم قال بعض قال يعني نقطة كده هي مرت علينا في القاعدة التي القاعدة الأولى الأولى اللي هي في الجمعة ظهر مقصورة ولا صلاة مستقلة قالوا وده كده بس خلاص المهم طيب نوى ولم يصلي وصلى ولم ينوي ما هي؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك